وصيف خريف خريف شتاء ربيع ربيع وصيف خريف خريف شتاء ربيع وصيف خريف شتاء زهور وحر وبرد وماء ربيع وصيف خريف شتاء زهور وحر وبرد وماء فسبحان ربي كريم العطاء عليم قدير على ما يشاء فسبحان ربي كريم العطاء عليم قدير على ما يشاء على ما يشاء بفصل الربيع تفوح الزهور بجو بديع وخير وفير بفصل الربيع تفوح الزهور بجو بديع وخير وفير تطيب الحياة وتنمو الثمار ويشدو على الغصن ذاك الكنار تطيب الحياة وتنمو الثمار ويشدو على الغصن ذاك الكنار ويشدو على الغصن ذاك الكنار وبعد الربيع صيف سعيد بشمس شديدة ولكن تفيد وبعد الربيع صيف سعيد بشمس شديدة ولكن تفيد فينمو النبات ويخضر العود ومن نورها كلنا نستفيد فينمو النبات ويخضر العود ومن نورها كلنا نستفيد ومن نورها كلنا نستفيد ومن بعد صيف خريف يطل وحر لطيف علينا يهل ومن بعد صيف خريف يطل وحر لطيف علينا يهل تهب الرياح وتسقط أورق وبعد الخريف إلى الماء نشتاق تهب الرياح وتسقط أورق وبعد الخريف إلى الماء نشتاق وبعد الخريف إلى الماء نشتاق فبعد الخريف شتاء شتاء وتفرح أرض وتبكي سماء فبعد الخريف شتاء شتاء وتفرح أرض وتبكي سماء بماء طهور يزيل الوباء ونسقي الحقول بماء السماء بماء طهور يزيل الوباء ونسقي الحقول بماء السماء ونسقي الحقول بماء السماء يا أستاذ قل لنا لو تكرمت كيف تتكون الفصول الأربعة؟ يا ولدي تتكون الفصول الأربعة الربيع والصيف والخريف والشتاء من دوران الأرض حول الشمس طوال السنة وسبحان الله العظيم الذي خلق هذا الكون بدقة وإبداع يا أستاذ أخبرنا لو افترضنا أن سنة ما احتوت على ثلاثة فصول فقط مثلا كيف يكون حال الدنيا؟ الفصول الأربعة يا ولدي مترابطة مع بعضها فإذا أسقطنا أي منها لا يمكن أن تنمو النباتات وتطلع الأزهار والثمار ولن يستطيع الإنسان بعدها أن يعيش فسبحان الله العظيم الذي خلق كل شيء بقدر